الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ونجاة أهل السنة على قسمين: نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة. أما النجاة في الدنيا فهي النجاة من الاعتقادات الفاسدة والمناهج الفكرية الهدامة، وأما النجاة في الآخرة فهي النجاة من عذاب النار.